ليش ما بكتروا عند المشايخ العلماء؟ والله أنا لو عندي فضام هو حكيت لبحبات عدة مرات إذا بصير أي جلسة خذ لي معك أي موجود إذا حكى لي الأيام هاي ما فيش يعني إلا تكون صدفة يعني. وهذيك الأيام هذه طبعا هذيك الأيام الإنسان كان بجهارة يعني صحيح. طيب أنت عم تقول ما عندك وقت هون عندك وقت؟ لا يعني صدفة مثل هيك مثلا يعني عرفت كيف يعني مش مقصود إنه مثلا يعني إنه رايح عليهم عرفت كيف بعد ما بروح أنا يعني رسمي بس بس بس على كل حال نحن ننصح الجميع بأن لا يصاحبوا أهل الضلال المرء على دينه يا الله احنا كنا في حديث واحنا على طريق جزاك الله خير ابو كامل دعاك وجهته انت انه انت ضيف ولا تقبل قلنا احنا انا والده بالنيابه عن ولدي بنجدد الدعوه الىك وللحاضرين كلك بالمعيه حاضرين بالمعيه جزاك الله خير بس انا ما قلت لا تقبل لا يعني ما بس لك الجواب انا اسف قلنا نحن احق بانه هو يكون ضيفنا لانه مسافر أنت استدركت بها الاستدراك الطيب هذا وجزاكم الله خير لكن عن طبالك إخواننا يعرفون أنه نحن أو أنا شخصيا بقول لهم دائما خذوا حذركم ما تدعوني لشيء كلمة تقال لأنه عنا نحن بالشام في سوريا بيكون الواحد في عمله مهما كان نوعية العمل واحد بمر عليه بيسلم عليه بيقول له تفضل بيقول له تفضل كلمة تقال هي وأحيانا بيقول له تفضل وشو عم يساوي عم ينظف بلم آخذ يعني كلمة تقال على الماشي تفضلوا زورونا كذا إلى آخره فأنا بقول لأخواننا ترى أنا ما بلقى مزاح واحد بده لا احنا من بلد سمكريل وطلوب فينا المثل إذا هو أحق منا بالمعرفة المهم نحن جاهزين بتحبوا غدا غدا بتحبوا عشاء عشاء لا غدا ما عندي استعداد وقتي لا يساعدني لكن بقول إذا كان ما في حرج لا غدا ولا عشاء وإنما ما بين ذلك يعني من صلي العصر ومنيجي لا بأس إذا ما في حرج لا إحنا في هذول الناس رجال أعمال أنواع أعمال أعمال هذه يعني بس قلت الأعمال هي طاعة الله بعدين الطعام المطلوب إحنا جاهزين هو كذلك والرسول يقول أنا وأمتي براء من التكلف نعم أنا أقد الطعام أن يطلب مثلا تغبو حضرة الشيخ بيأكل كل نعم شكو من تسوي من تبتي من تسوي الأردن بتحبوا تسووا دخلي بتحبوا تسووا مقلوبة الشيخ شو هكذا نعم انت لا تكلم انا عارف خلاص مالك تذبح اربع خربان بس هو هذا بكون مكسب كبير ما تكلم نفسك بكون مكسب على دينك يا الله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.